Book 2 7 7 الأعداد كاز أنا أعد كازوئماس 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. 3 まで数えます. أنا أواصل العد. 引き続き数えます. 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 أنا أعد. 私は数えます. أنت تعد. أنت تعدين. あなたは数えます. هو يعد. 彼は数えます. 1 الأول. 1 第一. 2 الثاني. 2 第2 3 الثالث 3 第3 4 الرابع 4 第4 5 الخامس 5 第5 6 السادس 6 第6 7 السابع 7 第7 8 الثامن 8 第8 9 التاسع 9 第9